خلاص نقص مخزون الحديد لو ما أثرش على كرات الدم الحمراء في حجم وعدد يبقى ملوش لازمة. يعني انت ممكن صوت الدم بتاعتك سليمة 100% وده قليل مش فارق معايا، ده مخزون كده كده مش مستعد انت تنزف، بس انت الحمد لله ما بتنزفش اصلا. يعني انت مخلوق تنزف عشان كده عندك مخزون، تنجرح وتتعور بقى معارك بقى رجالة بتحارب وشايلين بطاوي وشايلين بتاع وسيوف، انت مش شايل حاجه، انت شايل مسطره وشايل نظاره شمس، مش هتتعور. مخزون الحديد مش هيفرق معاك طول ما انت ما بتتجرحش، طول ما انت ما بتنزفش، طول ما انت ما بتفقدش دم. لو صوره الدم بقى بتاعتك كرات الدم الحمراء حجمها صغر او عددها اقل، ساعتها ممكن اقول لك بقى ده بي 12 عندك ممكن يكون ناقص او الحديد هديهم. لا مش هديهم، برضه مش هديهم، لان انا مش ضامن اوصله للكرات دي ولا لا. انا هقدر اقول لك ممكن نزود امتصاصهم ازاي من اكلك، لكن انت مش هديهم لك برضه. حتى لو الانيميا عندك 6 طالما اصلها كرونيك حاجه مزمنه، انت مش فاقد دم دلوقتي فمش هديهالك. مخزون الحديد ملوش علاقه بالحرب، ولا هرمون الغده الدرقيه لعلاقه بالحرب بس.